وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى أهلها أنهم قادرون

إن الله لذو فضل عليهم

قل إن

قومهم الله الحق بكلمات يروا العذاب الأليم